عيلة حديج كلها، معاوية بقى واخواته واولاده، لا يركبون الخيول بالسرج، انما يثبون عليها وثبا من على الارض، ينط جاي راكب ايه على الخيل، ودي مهارة وقدرات وبيفتخروا بهذا الموضوع. فالطفل الصغير لما كان عبد الرحمن بن عوف الصغير مش عارف يعمل الحركه دي، مش عارف يقفز على الحصان، وابوه مصر معاويه بن حديج انه يتعلم انه يطلع على الحصان من غير سوى. ثاني حنش بن عبد الله قال له لسه طفل صغير، حط له يعني حاجه يركب عليها يعني، فحط له حاجه يركب عليها. فحنش بن عبد الله بيقول له ده انا كنت شفعت لك، فتيجي تعدي؟ قال له اني والله ما خدتش بالي واعتذر وسلم على القوم. لكن دي دلالة على احترامهم وحبهم لموضوع المهارة وركوب الخيل والجهاد في سبيل الله والقتال وفنون الحرب وما الى ذلك، ده اللي كانوا مشغولين بيه. برضو موقف لطيف واختم به، موقف غريب جدا جدا الحقيقه، قعدت ادور عليه عشان اتاكد من صحه الموقف، هو موجود بروايات صحيحه في مسند احمد بن حنبل وفي النسائي، سنن النسائي وفي الحاكم وفي البيهقي، روايه صحيحه غريبه جدا. عن ابن الشماسه ان معاويه بن حديش، نفس الرجل اللي اتكلمنا عليه من شويه، مر على ابي ذر. ابو ذر كان من الفاتحين لمصر، من الصحابه اللي فتحوا مصر. فكان ابو ذر في مصر بعد ما تم الفتح، وقاعد مع الحصان بتاعه بياكله وبيرعيه وبيربيه، وعلاقه حب كبيره جدا بين ابي ذر وبين الحصان بتاعه. فمر عليه معاويه ابن حديش فساله ما تعالج من فرسك هذا، انت مشغول قوي مع ان اصلا معاويه بن حديج من الفرسان المهره واكيد بيحب حصانه جدا، واتكلمنا الفقره اللي فاتت على موضوع اهتمامهم بالحصان وبالخيول، لكن شاف اهتمام اكبر من ابي ذر للحصان بتاعه. فقال له يعني ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال، شوف الكلام بقى الغريب لابي ذر رضي الله عنه، قال اني اظن ان هذا الفرس قد استجيب له دعوته. ايه ده؟ بيقول له الفرس ده انا احساسي ان ربنا استجاب لدعائه. الفرس بيدعي يعني، ده بقى معاوية بن حديج استغرب، قال وما دعاء البهيمة من البهائم؟ وده حيوان بيدعي، الفرس بيدعي او الحيوان بيدعي بشكل عام؟ الفرس تحديدا. قال والذي نفسي بيده، ده كلام ابو ذر رضي الله عنه، والذي نفسي بيده ما من فرس الا وهو يدعو كل سحر، كل ليله قبل الفجر، كل سحر فيقول اللهم انت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده، فاجعلني احب اليه من اهله وماله وولده. كل ليله الفرس بيدعي ان ربنا يحبب في صاحبه اكتر ما يحب اهله وماله وولده، وهو ابو ذر يرى ان دعوه هذا الفرس تحققت لانه فعلا بيحبه اكتر من اهله وماله وولده، وعمال يراعي فيه اكتر ما بيراعي اسرته. دورت زي ما قلت لكم على الحديث، حديث صحيح، وطبعا ده كلام ابو ذر مش كلام الرسول عليه السلام، لكنه مش هيجيبه من نفسه من فراغ، هذا ياخذ حكم المرفوع، هو موقوف على ابي ذر لكن ياخذ حكم المرفوع، هيجيب هو المعلومه دي منين؟ مش عرفه هو ان الفرس بيدعو بالليل في الصحر، معلومه ما يقدرش يعرفها الا من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بياخذ حكم المرفوع. وعشان كده الناس اللي بتتعامل مع الخيول بتحب الخيول بتاعتها جدا جدا، دعاء الخيل بيدعي ان صاحبه يحبه بهذه الصوره. جايز عموم المشاهدين والمشاهدات ما يقدروش هذا الموضوع، لكن لو انت عندك خيل هتحس بهذا الاحساس، وخاصه لو كان هذا الخيل يجاهد في سبيل الله وشاف معاه مواقف بقى ودخل معاه فتوحات وعدى بيه ازمات وحل معاه مشكلات، وشفنا قبل كده الراجل اللي دفن الخيل بتاعه جوه البيت مش قادر ان هو يبعده عنه ويحطه في مقبره من المقابر. دي كانت طبيعه الجيش المسلم في هذه الفترة، هي فترة ما بين الاستقرار والرباط، وبعد كده لما بتتم فتح الأمور كلها بشكل كامل بيدخل المسلمون في مرحلة الاستقرار الكامل في مصر، وهذا إن شاء الله نتناوله في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.